بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين، وقد دخلنا في الميزان الصرفي. طيب، انتبه لهذا التلخيص لما يتعلق بوزن الكلمة، ويمكن أن تكتبوا هذا إن أردتم كناثر، ويكون هذا التشجير كتلخيص للمكتوب. طيب الآن، طيب اكتبوا هذا، هو بنحو هذا المكتوب، لكن يعني من أحب أن يكون نثرا ومن أحب أن يكون تشجيرا. لوزن الكلمة حالان، لوزن الكلمة حالان لا تخرج عنهما، لوزن الكلمة حالان لا تخرج عنهما. الأول أن تكون حروفها كلها أصلية. طيب، يعني هو بنحوه، نعم، إنما هذا تشجير وهذا نثر. أن تكون حروفها كلها أصلية، وهي لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5، وهي لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5، ووزنها فعل، ونزيد لاما ثانية للرباعي، ونزيد لاما ثانية للرباعي وثالثة للخماسي. والآخر أن تكون بعض أحرفها زائدة، أن تكون بعض أحرفها زائدة على الأصول، ولا تقل عن 4 ولا تزيد عن 7، ولا تقل عن 4 ولا تزيد عن 7. ولها حالتان. الأولى أن تكون الزيادة تكرارا لأصل، فنكرر ما يقابله في الميزان، وتقع هذه الزيادة في جميع الحروف، عدا الألف. والأخرى أن تكون الزيادة ليست تكرارا لأصل، وحروفها 10، سألتمونيها. وأحرف الزيادة تنزل في الميزان بلفظها. إذن هذا خلاصة وزن الكلمة. وزن الكلمة لن يخرج عن هذا الميزان الذي أخذناه. نحن أخذنا بالأمس وزن الأصول، واليوم سيأتي معنا وزن الزوائد. طيب، واضح الآن هذا التقسيم؟ إذن الكلمة إما أن تكون حروفها كلها أصلية، كلها أصول، وتقدم معنا إشارة كيف نعرف الأصل من الزائد. ذكرنا طريقتين من أنفع الطرق، وإلا هي كثيرة، منها التصريف، تصريف الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا نصرفها، والطريقة الثانية الاشتقاق. فإذا كانت هذه الأحرف الأصول ثلاثة وزنها تقدم معنا ما هو الميزان؟ الفاء والعين واللام. ونسوي بين الميزان والموزون في ماذا؟ في الحركة والسكون. فإن كان هناك حرف أصلي رابع ماذا نفعل؟ نزيد لاما ثانية. إن وجد خامس أصلي أيضا نزيد لاما ثالثة. هل يمكن أن يوجد سادس أصلي؟ لا يوجد. إذن الحروف الأصلية ثلاثة أربعة خمسة لا تزيد، لا تزيد عن الخمسة، ثلاثة أربعة خمسة فقط. طيب الحروف الزائدة قلنا لا تقل عن كم؟ عن أربعة. لا، لا تقل عن أربعة. الآن ما أقل الأصول؟ ثلاثة. إذن هل سيكون زائد وهو ثلاثة؟ ما يمكن. إذن الزائد أقل شيء سيكون زيادة بحرف على الثلاثة. إذن الزائد إما رباعي أو خماسي أو سداسي أو سباعي. هل يزيد عن السبعة؟ لا، لا يزيد عن السبعة. إذن هذا منتهى الزيادة، ما بين الأربعة إلى السبعة لا يزيد عن ذلك. ثم الزيادة على هذا التفصيل، وسيأتي معنا اليوم بيان ذلك. طيب، وصلنا إلى الزيادة. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وإن كانت الزيادة بسبب تكرار عين الكلمة أو لامها. هذا الذي قلنا النوع الأول من أنواع الزيادة، أن تكون الزيادة تكرارا لأصل، الزيادة تكرار لأحد الأصول لأغراض معينة. قد يقول قائل: ما هو الغرض من هذه الزيادة؟ يعني لماذا كررنا أصلا من الأصول؟ هذا له أغراض متعددة، منها مثلا حتى يتعدى الفعل إن كان لازما يتعدى إلى مفعول، إن كان متعديا لواحد يتعدى إلى اثنين بالتضعيف، كما سيأتي معنا في تعدية اللازم أو تعدية المتعدي لواحد اثنين ونحو ذلك. قد تزاد بعض الحروف يقولون للإلحاق بكلمة أخرى، وقد تزاد لأغراض أخرى. إذن ما هي أغراض الزيادة؟ هذا باب مستقل يمر معكم بغير هذه الرسالة. إذن هذا التكرار يكون لعين الكلمة أو للامها. لماذا لا يكون هذا التكرار لفاء الكلمة؟ هذا لا يوجد عند العرب أنهم يكررون فاء الكلمة، ولأن العرب لا يبتدئون بساكن. إذا كررنا الآن فاء الكلمة وصار مثلا مدغما سيكون الحرف الأول ما هو؟ ساكن. إذن المقصود لم يسمع عن العرب تكرار الحرف الأول. إذن هذا الذي هو تكرار لأصل، إما تكرار للعين أو تكرار للام. ماذا نصنع في وزنها؟ قال: كررت ما يقابلها من أحرف الميزان. وبقي ما هي الحروف التي تكون تكرارا لأصل؟ هل هي أحرف معينة تكون تكرارا لأصل أو جميع الحروف؟ قلنا جميع الحروف. انظروا الفائدة: وتقع في جميع الحروف عدا الألف. إذن أي حرف من الحروف يقع تكرارا لأصل؟ جميع الحروف عدا الألف. لماذا الألف لا يكون تكرارا لأصل؟ عبد الله، الألف لا يكون إلا ساكن، الألف لا يكون إلا ساكن. إذن ما يمكن أن نكرر الألف. إذن جميع الحروف، هذا النوع الأول، الزيادة التي هي تكرار لأصل، هذا يقع في جميع الحروف عدا الألف. أمثلة الكلمة الوزن: قطع. لو قلت لك قطع ما وزنها؟ ستقول فعل. طيب قطع، ما الذي تكرر الآن محمد؟ الطاء. انظر الآن تكررت الطاء التي هي عين الكلمة. فنكرر الآن، نكرر في الميزان ما يقابله في الموزون. الآن الطاء هي في الأصل عين الكلمة، تكررت هذه الطاء، ما الذي يقابل الطاء في الميزان؟ عين الكلمة. نكرر إذن العين أيضا. إذن قطع نقول فعل، قال وزنها فعل، قطع فعل، قطع فعل. انظر كررنا في الميزان نظير ما تكرر في الموزون. جلبب أصل الكلمة جلب، لماذا زادوا هذه الباء الأخيرة؟ قالوا لغرض الإلحاق، لغرض الإلحاق. وسيمر معكم باب يسمى باب الإلحاق. طيب الآن جلبب، ما الذي تكرر؟ لام الكلمة، أصلها جلب الباء، تكررت الباء، تكررت الباء. فماذا نفعل في الميزان؟ نكرر ما يقابل تلك الباء. الباء كانت الآن جلب، ما وزنها؟ فعل. إذن الباء هي لام الكلمة، إذا تكررت الباء سنكرر لام الكلمة. إذن جلبب وزنها فعلل، جلبب فعلل. طيب، وستمر معكم أمثلة كثيرة على هذا الذي هو تكرار لأصل، فهو يقع في جميع الحروف. أنت الآن لو نظرت إلى مثلا كلمة قطع، ستأتي بكلمات كثيرة نظير قطع. من يأتي بكلمات أخرى حصل فيها تضعيف؟ قتل، ما وزنها؟ فعل، تكرار لعين الكلمة. جماعي، سرح، تكرار، تكررت الراء التي هي عين الكلمة فنكررها أيضا في الميزان، نقول فعل. هكذا، شمر، نقول فعل، وهكذا على ذلك فقش. طيب، قال وإن كانت الزيادة، هذا النوع الثاني من أنواع الزيادة. قلنا الزيادة الآن بعض الحروف في الكلمة زائدة عن الأصول لها حالتان لا تخرج عن هاتين الحالتين. الحالة الأولى تكرار لأصل، انتهينا منها، ما هي حروفها وكيفية وزنها. طيب هذه الآن الحالة الأخرى، أن تكون الزيادة ليست تكرارا لأصل، ليست تكرارا لأصل. ما هي هذه الحروف التي تزاد على الأصول وليست تكرارا لأصل؟ قلنا 10 حروف فقط مجموعة في كلمة سألتمونيها. وقد ذكروا أن بعض التلاميذ سأل شيخه وقال له ما هي حروف الزيادة، فقال سألتمونيها. بعضهم يعزوها لسيبويه، بعضهم يقول الخليل، بعضهم يقول، جعلوها لكثير من النحاة، وكلها ليس لها إسناد وليست في نقل إمام متقدم، يعني لم ينقلها عن إمام بعينه متقدم، فربما تكون هذه مجرد دعاوى. الشاهد، التلميذ سأل شيخه ما هي حروف الزيادة، فقال سألتمونيها، سألتمونيها. فالتلميذ يظن أنه يقول قد سألتمونيها في مجالس سابقة، فقال لا، لم نسألك عنها، يعني ما سألناك عنها في دروس سابقة. فقال اليوم تنساه، اليوم تنساه. التلميذ يتعجب، قال ولماذا أنساه؟ والله لا أنساه. فقال قد أجبتك مرتين، قد أجبتك مرتين. إذن سألتمونيها، هذا جواب، هذه الحروف العشرة. وهكذا اليوم تنساه هي نفسها الحروف العشرة. وقد تفنن العلماء في جمع هذه الحروف، الحروف العشرة، جمعوها على أكثر من 20 جمع. ومن أطرف ذلك أن الإمام ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية جمعها 4 مرات في بيت واحد، انصاع له النظم بتيسير الله جل وعلا، فجمع الحروف العشرة 4 مرات في بيت واحد، فقال هناء وتسليم، هناء وتسليم، تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل. انظر سبحان الله كيف تيسر له ذلك. إذن جمع الحروف العشرة 4 مرات في بيت واحد. طيب، من أحب أن يكتبه؟ قال هناء وتسهيل، هناء وتسهيل، تلا يوم أنسه، هناء وتسهيل، تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل، نهاية مسؤول أمان وتسهيل. وأسهل كلمة هي سألتمونيها، إنما ذات من باب اللطائف، وهي أوجه كثيرة لجمعها. هذا ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله، هناء وتسليم، تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل. ماذا؟ لا، الآن كلمتان 10 الحروف، كلمتان 10 حروف، هناء وتسليم، تلا يوم أنسه. الآن مرتان، هناء وتسليم، تلا يوم أنسه، ثم نهاية مسؤول، هذا الجمع الثالث، أمان وتسهيل، هذا الجمع الرابع. طيب، إذن هذه الحروف العشرة، هل معنى هذا دائما إذا وجدنا هذه الحروف العشرة نقول زائدة؟ لا، أولا سننظر ما الأصلي من الزائد. انتبه، الآن هذه الأحرف هي التي تزاد، وليس معنى ذلك أنها دائما زائدة. إذا أتيت بكلمة وقيل لك زن هذه الكلمة، فأنت أولا أول شيء ما هو؟ لابد أن تعرف الأصلي من الزائد. كيف تعرف؟ تقدم معنا صرف الكلمة، هات الاشتقاق، فتعرف ما هو الأصلي وما هو الزائد. فإذا عرفت الأصلي تنظر هذا الزائد ولن يخرج عن هذه الحروف العشرة. وهذا نستفيد منه الجهود العظيمة التي بذلها أئمة الإسلام في تقعيد هذه القواعد لنا. يعني انظر الآن كم عدد كلمات العرب، لا يحصيها إلا الله جل وعلا، من يستطيع أن يحصي كلمات العرب؟ فهؤلاء الأئمة الكبار تخيل ربما بذلوا سنوات كثيرة جدا، ربما عشرات السنوات، وهم يستقرئون كتب العرب وكلام العرب حتى خرجوا لنا بهذه القواعد التي نستسهلها ونقول ما فائدة هذا، لماذا أتعبوا أنفسهم بمثل هذا؟ إن هذه جهود عظيمة. استقرأوا كلام العرب فوجدوا أن أحرف الزيادة التي ليست تكرارا لأصل لا تخرج عن هذه الحروف العشرة. طيب انظر الآن إلى المثال، تعاظم. طيب من يأتينا بالزائد والأصلي في كلمة تعاظم؟ إبراهيم، الحروف الأصلية العين والضاء والميم. الآن عظم، يعني انظر الآن إذا جردتها وأتيت بتصاريف أخرى ستقول عظم عظم. إذن العين والضاء والميم هي الحروف الأصلية. طيب ماذا نصنع في وزنها؟ الآن العين فاء الكلمة، والضاء عين الكلمة، والميم لام الكلمة، وما عداها سننزله بلفظه، تعاظم تفاعل. انظر التاء لما كانت زائدة أنزلها بلفظها في الميزان، والألف لما كانت زائدة أنزلها بلفظها في الميزان. وأنت الآن لو نظرت مثلا إلى حرف الميم الأخير تعاظم، هذه الميم أصلية أو زائدة؟ أصلية، ومع هذا هي من الحروف العشرة، من الحروف العشرة. إكرام، إكرام، ما هي الحروف الأصلية شرف؟ الكاف والراء والميم. كرم، كرم، إذا جردناها عن الزوائد، صرفنا الكلمة تصريفات حتى أزلنا منها هذه الزوائد. إذن الكاف والراء والميم هذه أصول الكلمة. طيب إذن الذي زاد الهمزة والألف. إفعال، وزنها إفعال، نسوي بين الميزان والموزون في الحركة والسكون. استغفر، ما هي الحروف الأصلية عبد الخالق عبد الكريم؟ الهمزة والسين والتاء، هذه زائدة، أحسنت. إذن الغين والفاء والراء هذه الحروف الأصلية، غفر، غفر، هذه الأصلية. إذن الهمزة والسين والتاء حروف زائدة. قال استفعل، استغفر، استفعل. طيب لو قيل لك استخراج يوسف، استخراج، ما الأصول؟ خرج، الخاء والراء والجيم. وكم عدد الحروف الزائدة؟ أربعة. إذن هذا مثال للسبع الأحرف، هذا أقصى حد تصل إليه الكلمة بالزيادة، أزيد من هذا لا يوجد. إذن أقصى حد تصل إليه الكلمة بالزيادة إلى كم؟ إلى سبعة، إلى سبعة أحرف. انظر استخراج كم عدد حروفها؟ سبعة أحرف، سبعة أحرف، ثلاثة منها هنا أصلية وأربعة زائدة، هذا أقصى حد، لا يمكن أن تزيد عن السبعة الأحرف. طيب ندخل في الصحيح والمعتل. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الصحيح والمعتل في الأفعال والأسماء. ولو أن المؤلف بدأ بالمجرد والمزيد من الأفعال والأسماء لكان أولى وأحسن، لا سيما بعد معرفة الأصلي والزائد. الآن نحن تعرفنا على في الميزان الصرفي على حروف أصلية وحروف زائدة، فكان الأولى أن يبدأ بمعرفة المجرد والمزيد من الأفعال والأسماء. وسيذكر تقسيم الأفعال إلى مجرد ومزيد، ولكن لم يذكر تقسيم الأسماء إلى مجرد ومزيد، وهذا تقسيم مهم، لأن الآن نحن أخذنا أصلي وزائد. طيب بقي ماذا؟ ما الفعل مثلا متى يكون مجردا؟ ما معنى المجرد فيه؟ ما معنى المزيد؟ إلى كم يصل المجرد؟ إلى كم يصل المزيد؟ والفعل والاسم كذلك المجرد والمزيد، وإلى أي حد يصل؟ فسيأتي معنا إن شاء الله تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد، ونذكر تقسيم الاسم إلى مجرد ومزيد عند ذكر ذلك. لكن كونه جعل هنا التقسيم عاما في الأسماء والأفعال، كان ينبغي أن يزيد ذلك التقسيم المهم في الأفعال والأسماء إلى مجرد ومزيد. قال: ينقسم كل من الفعل والاسم إلى صحيح ومعتل. ينقسم، ما وزنها؟ قال منير: ينقسم. ينقسم ما وزنها؟ ينفعل. ما الأصول؟ لا يوجد فاء. ها أتيت الميزان. طيب ايه، قسم القاف والسين والميم هي الأصول، والياء والنون زائدتان وهي من حروف سألتمونيها. قال: ينقسم كل من الفعل والاسم إلى صحيح ومعتل. أولا الفعل، فالصحيح منه ما خلت أصوله من حروف العلة. الصحيح من الأفعال ما كانت حروفه كلها ماذا؟ صحيحة، ليست حروف علم. إذن ما خلت أصوله من حروف العلة. إذن أنت الآن لو قيل لك مثلا كلمة ينقسم، أو أتيت بكلمة أخرى فيها بعض حروف العلة، وقيل لك هل هذا من الصحيح أو من المعتل؟ لا بد أولا أن تفعل ماذا؟ أن تنظر إلى الأصول، هل أصول الكلمة حروف علة أو بعضها حروف علة أو كلها ليست حروف علة. قال: فالصحيح منه، الصحيح من الفعل ما هو؟ ما خلت أصوله من حروف العلة. فلو قلت لك مثلا ضارب، ضارب الفعل ضارب يضارب. طيب ضارب الآن هل هو من الصحيح أو من المعتل؟ شرف صحيح. لماذا صحيح؟ عندنا ألف. نحن ننظر إلى ماذا؟ إلى الأصول، إلى أصول الكلمة. طيب قاتل، ناصر، هذه كل هذه الأفعال من قسم الصحيح، لأن الأصول كلها ليست من حروف العلة. إذن الصحيح ما خلت أصوله من حروف العلة. قال: والمعتل ما كان بعض أصوله حرف علة. وحروف العلة هي الألف والواو والياء. أقسام الصحيح، الآن ابتدأ قسم الفعل إلى صحيح ومعتل، ما هو الصحيح وما هو المعتل، ثم سيقسم الصحيح ويقسم المعتل. قال: أقسام الصحيح، الفعل الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سالم ومهموز ومضعف. السالم ما خلت أصوله من الهمز والتضعيف. الفعل الصحيح السالم، ما معنى سالم؟ سلم من الهمز والتضعيف، يعني ليست، لا يوجد في أصوله همزة، ولا يوجد في أصوله أيضا تضعيف، ليس من النوع الثاني ولا الثالث. سيأتي معنا مهموز ومضعف. إذن السالم سلم من الهمز وسلم من التضعيف. مثال ذلك قال: نحو فتح. الآن فتح هل هو مضعف؟ ليس مضعفا. وما معنى المضعف؟ سيأتي معنا. المضاعف من الثلاثي مشدد، يعني عينه ولامه من حرف واحد جنس واحد. وهل أحد حروفها همزة فتح؟ لا. قال: سلم كرم المهموز ما كان أحد أصوله همزة. ما كان أحد أصوله كان الفاء أو العين أو اللام كما سيأتي في الأمثلة. قال: نحو أخذ. الآن أين فاء الكلمة؟ أين الهمزة؟ هي فاء الكلمة في الميزان. أخذ، ما وزن أخذ؟ فعل. طيب الهمزة زائدة أو أصلية؟ خير أصلية، هي من أحرف سألتمونيها. الآن أخذ الهمزة من أحرف سألتمونيها، هذا من أصل الكلمة، هذا أصلي. تقدم معنا سألتمونيها هذه حروف الزيادة الزائدة عن ماذا؟ عن الأصول، ما لا تخرج أبدا عن هذه العشرة. وأمن الآن أخذ وأمن الهمزة فاء الكلمة، سأل وسئم الهمزة هنا عين الكلمة، طرأ وطفئ الهمزة لام الكلمة. ما وزن طفئ طالب؟ فعل، أحسنت. قال المضاعف نوعان، مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي. مضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، نحو مل، صد، أن. مضاعف الرباعي ما كانت فاؤه ولام، واضح الآن عينه ولامه من جنس واحد يعني نفس الحرف. الآن انظر مل، مل عينها لام ولامها لام أيضا، يعني الآن مل تتركب من ثلاثة أحرف، الأول الميم والثاني اللام والثالث اللام أيضا. مد الحرف الأول الميم والثاني الدال والثالث الدال. صد الأول الصاد الثاني والثالث كلاهما الدال، وهكذا. إذن عينه ولامه من جنس واحد يعني نفس الحرف. مضاعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر، نحو عسعس. ما وزن عسعس عمر؟ فعلل. طيب عسعس فعلل. طيب انظر الآن فاؤه، أين الفاء؟ أين فاء الكلمة؟ العين الأولى. ولامه الأولى، أين اللام الأولى؟ العين الثانية. أنت الآن قلت فعلل عسعس فعلل. طيب نكتبها، طيب انظر الآن إلى الكلمة، طيب مضاعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى، انظر الآن فاؤه ولامه الأولى من جنس، إذن الفاء واللام الأولى نفس الحرف. انظر عين عين، واو واو، زاي زاي، زلزل، وسوس، عسعس. إذن فاؤه ولامه الأولى نفس الحرف، وعينه هذه الآن العين ولامه الثانية من جنس. زلزل ما هي العين؟ اللام، واللام الثانية هي اللام. وسوس أين العين؟ السين. وأين اللام الثانية؟ سين. وهكذا في عسعس كذلك. واضح معنى مضاعف الرباعي؟ إذن الفاء واللام الأولى من جنس، والعين واللام الثانية من جنس آخر، من حرف آخر. قال أقسام المعتل، أخذنا أقسام الصحيح، ما هي أقسام الصحيح؟ ثلاثة أقسام، أحمد، سالم، مهموز، مضعف. ما هو السالم؟ إبراهيم، ما سلم من الهمز والتضعيف. والمهموز ما هو؟ محمد، ما كان أحد أصوله همزة. والمضعف، المضعف من الثلاثي عينه ولامه من جنس واحد. المضعف من الرباعي ما هو؟ سامة، ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر. قال أقسام المعتل. طيب قبل هذا تقدم معنا ما تعريف المعتل، ما تعريف المعتل عند من؟ أبو المنذر، ما كان بعض أصوله حرف علة، ما كان بعض أصوله حرف علة. طيب هل يوجد فعل جميع حروفه أو جميع أصوله حروف علة؟ هل يوجد فعل جميع أصوله حروف علة؟ لا يوجد. إذن لا يوجد فعل أبدا جميع أصوله حروف علة. وهل يوجد اسم ماذا؟ أوى. طيب الهمزة ليست من حروف العلة، أوى. طيب وهل يوجد اسم جميع أصوله حروف علة؟ الآن انتهينا من الفعل، لا يوجد فعل جميع أصوله حروف علة. طيب هل يوجد اسم جميع أصوله حروف علة؟ من يجيب؟ أنا عبد العزيز. نعم، كلمة واحدة فقط وهي واو، اسم الحرف، اسم الحرف واو. الآن الحروف لها أسماء، تقول ألف باء تاء، إذن حرف الواو ما اسمه؟ ما اسم الحرف؟ واو. واو الآن جميع الحروف حروف علة، ولكونه لا يوجد إلا يعني كلمة واحدة فقط، فلهذا جعلوا القاعدة مضطردة، يعني لم يقولوا ما كان بعض أصوله حرف علة أو جميع أصوله مثلا، أو هذا الآن تقسيم يتعلق بالفعل، لكن تلك تتميم للفائدة فيما يتعلق بالأسماء. إذن المعتل ما كان بعض أصوله حرف علة، لأنه لا يوجد أبدا فعل جميع أصوله حروف علة، وأما الأسماء فيوجد فقط اسم واحد وهو واو. طيب قال أقسام المعتل، كيف؟ ما يعتبر اسم؟ لا، هو من الأسماء، لكن يعني لم يفردوه بالذكر لأنه مثال واحد، والكلام هنا أصلا عن الأفعال ليس عن الأسماء. سيأتي تقسيم الاسم، سيأتي تقسيم الاسم إلى تقسيم آخر، يعني صحيح شبيه بالصحيح أو منزل منزلة الصحيح إلى آخره، سيأتي إن شاء الله. قال أقسام المعتل، ينقسم الفعل المعتل إلى أربعة أقسام: مثال، أجوف، ناقص، لفيف. المثال هذا القسم الأول، ما كانت فاؤه فقط حرف علة. المثال ما كانت فاؤه فقط حرف علة، ما هي فاء الكلمة؟ الحرف الأول، الحرف الأول الأصلي، الحرف الأول الأصلي هو فاء الكلمة. قال نحو وعد ويسر، وعد ويسر. والمثال لا تكون فاؤه إلا ياء أو واوا. المثال الآن هو يقول ما كانت فاؤه حرف علة، ما هي حروف العلة؟ ألف واو ياء. هل يمكن أن تكون الألف أول حرف في الكلمة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، الألف لا تكون إلا ساكنة، والعرب لا يبتدئون بساكن. إذن المثال لا يبتدئ إلا بواو أو ياء، ولا تكون ألف. قال الأجوف، ما كانت عينه فقط حرف علة، نحو قام وباع. وهنا فائدة وهي قاعدة، اكتبوا هذه الفائدة وهي قاعدة: الألف في الأسماء المعربة، الألف في الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، الألف في الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة لا تكون أصلا، لا تكون أصلا، إما أن تكون زائدة، إما أن تكون زائدة، وإما أن تكون منقلبة عن أصل، إما أن تكون زائدة، وإما أن تكون منقلبة عن أصل. فالآن قام، هل هذه الألف أصلية؟ أليست أصلية؟ ليست أصلية أبدا. طيب قام، ما أصل هذه الألف؟ قام ما المضارع؟ يقوم، يقوم، إذن أصلها الواو. باع ما المضارع؟ يبيع، إذن أصلها الياء. قال الناقص، ما كانت لامه فقط حرف علة، نحو نما رمى. اللفيف نوعان، لفيف مقرون ولفيف مفروق. اللفيف المقرون ما كانت عينه ولامه حرفي علة، نحو نوى. ما وزن نوى؟ فعل. الآن ما هي العين؟ عين الكلمة ما هو من حروف الكلمة؟ الواو. ولام الكلمة، ولام الكلمة الألف، ولام الكلمة الألف. إذن عينه ولامه من حروف العلة، عينه ولامه من حروف العلة. هوى وزنها فعل. ما الذي يقابل عين الكلمة؟ الواو. والذي يقابل اللام؟ الألف. إذن عينه ولامه من حروف العلة. إذن اللفيف المقرون، أنت أول ما تسمع مقرون معناها حرفان علة متصلان مقترنان، إذن لفيف مقرون حرفان علة متصلان، وتكون العين واللام. قال اللفيف المفروق ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة، واضح مفروق يعني فصل حرف صحيح بين حرفي العلة، نحو وعى وفى، وعى وفى كلاهما وزنه فعل. انظر الآن فاء الكلمة واو ولام الكلمة الألف، ففاؤه ولامه من حروفه العلة، ثم سيأتي معنا تقسيمه الاسم إن شاء الله تعالى. طيب هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.